لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الذاريات سورة مكية، عدد آياتها 60 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ أي قال إبراهيم عليه السلام لملائكة الله: ما شأنكم وفيما أرسلتم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي قالوا: إن الله أرسلنا إلى قوم قد أجرموا لكفرهم بالله، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، أي لنهلكهم بحجارة من طين المتحجر مسومة معلمة عند ربك لهؤلاء المتجاوزين الحد في الفجور والعصيان. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من أهل الإيمان، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي فما وجدنا في تلك القرية غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط عليه السلام. ثم يقول سبحانه: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي وتركنا في القرية المذكورة أثرا من العذاب باقيا علامة على قدرة الله تعالى وانتقامه من الكفرة، وذلك عبرة لمن يخافون عذاب الله المؤلم الموجع. ثم يقول سبحانه: وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي وفي إرسالنا موسى إلى فرعون وملئه بالآيات والمعجزات الظاهرة آية للذين يخافون العذاب الأليم، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، أي أعرض فرعون مغترا بقوته وجانبه، وقال عن موسى إنه ساحر أو مجنون. ثم يقول الله: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي فأخذنا فرعون وجنوده فطرحناهم في البحر، وهو آت ما يلام عليه بسبب كفره وجحوده وفجوره. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم، استمعنا للآيات واستمعنا لتفسيرها، بقي فقط أن نستمع لملاحظات سريعة ووقفات مع بعض الآيات التي نتلوها اليوم، ثم إن شاء الله نبدأ استقبال الاتصالات. تفضل شيخ صابر. بارك الله فيكم. في هذه الآيات المباركات عدة تنبيهات يشيع الخطأ فيها، على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى: أيها المرسلون، يراعى تفخيم الراء الساكنة بعد الضم، خوفنا نقول المرسلون هكذا بترقيق الراء، لأن الراء حرف يفخم تارة ويرخى تارة، إذا كان ساكنا يتبع ما قبله، وقبله الآن مضموم، إذا فتفخم أو يفخم حرف الراء. قالوا إنا أرسلنا، قالوا إنا أرسلنا، هذه كلها مدود منفصلة، والمد المنفصل يا أحبتي لا ينفذ ولا يكون موجودا إلا عند وصل الكلمتين. اليوم أرسل لأحد الإخوة الفضلاء مقطع فيه مد منفصل، وقف عليه ومده، لأن المد مرسوم في المصحف، يعني علامة المد فوق الألف في المصحف. قالوا إنا أرسلنا، هذه ثلاث مدود، لكن في الواقع هذا المنفصل لا نمده ولا يسمع صوت المد إلا عند وصل الكلمتين. لكن لو وقفنا قالوا مد طبيعي، ليس لأن فوق الواو مثلا مد نقول قالوا عند الوصل عند الوقف، لا، هذه العلامة المد فقط مرسومة للوصل الكلمتين. إذا لو وقفنا يكون مدا طبيعيا. إن مثلا نقول قالوا إنا أرسلنا مد طبيعي، برغم عليها علامة المد، لا نجعل هذا العلامة المد منفذة حقيقة إلا إذا وصلنا أرسلنا إلى قوم لنرسل عليهم. في الواقع الكسرة تحقق قبل الضمة، الكسرة والضمة دائما يطوى بعضهم على بعض لقوة الكسرة والقوة. فبعض يقول لنرسل أو تأخذ الكسرة من الضمة شيئا، فلنبغي التحقيق لنرسل هكذا. حجارة نخشى من تفخيم الجيم، يقول حجارة جاء، إذن ترقق الجيم بمده حجارة. كذلك من طين، لا نقول من، لا نرقق الغنة إذا جاء بعدها حرف فخم أو مستعل مثل الطاء، الغنة تتبع ما بعدها، فنقول من طين وليس من طين. لاحظوا عند ربك هذا عكسها، الدال مرقق فالغنة تكون تابعة، نقول عند لكن نقول من طين، وكلاهما إخفاء، لكن غنة الإخفاء إذا جاء بعدها حرف مستعل تستعلي أو تكون فخم الغنة، وإذا جاء بعدها حرف مرقق تكون الغنة مرققة. فأخرجنا عندنا حرف الخاء قابل للقلقلة، لا سيما أن هناك قلقلة في الكلمة، فالإنسان احتياطا يجهز نفسه لقلقلة في الجيم فيقلقل الخاء، يقول فأخرجنا، لا فأخرجنا، نرقق الجيم ونحذر من ترقيق، لا نقلقل عفوا الجيم ونحذر من قلقلة الخاء. وتركنا الكاف فيها همس، لاحظوا وتركنا، لكن قلنا وتركنا هذه قلقلة، الكاف تهمس ولا تقلقل، وتركنا همس، وتركنا قلقلة، الأولى الصحيحة والثانية خطأ. آخر تنبيه بسلطان مبين، ترقيق السين واللام قبل الطاء، خوف نقول بسلطان نكون قد فخمنا السين أصبحت قريبة من الصاد، واللام قريبة من اللام المغلظة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. اللهم أمين. نبدأ إذن معنا الاتصال الأول، حسن من القنفذة. السلام عليكم يا حسن. السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل يا حسن، استعد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أعد يا حسن، فما وجدنا فيها غير، اسمع الغين كده حرف رخو، خوف نقول غير قريبة من القاف شوي، خليها تخرج غير سلسة وألين من الأول. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ممتاز. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. حسن الله يحفظك. أنا في وقع المود دقت قراءتك قراءة جميلة هو صوتك رائع، نسأل الله أن يزيدك من فضله. لكن حتى يستفيد المستمعين الكرام، لو قلنا لو سمعت أحد يا حسن يقرأ إلى فرعون فخم الراء، وسمعت واحد آخر يقرأ إلى فرعون، أيهما أصح في نظرك؟ وفي موسى. لا أنا سألك سؤال، لو أنت مثلا تسمع أو واحد يقرأ عندك وقال قرأ أحدهم إلى فرعون والثاني قرأ إلى فرعون، أيهما أصح يا حسن؟ إلى فرعون. يعني ما عرفت يعني الراء مرققة ولا مفخمة أحسن؟ إلى فر إلى فرعون ولا إلى فرعون؟ إلى فرعون. يعني مفخمة؟ نعم. لا، الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية ترقق إلى فرعون. وتذكرها أن فرعون ما يستحق التفخيم، يعني فرعون ما يستحق التفخيم ولا التعظيم، لكن طبعا هي ما هي قاعدة، لكن عشان تتذكر الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة أصلية مثل كسرة الفاء هذه تكون مرقة إلى فرعون، تقول ميرية وليست ميرية، فر وليست فرعون، واضح؟ تفضل يا حسن. تفضل يا حسن. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. أعني يا حسن تقرأ من حفظ تقرأ من حفظك ولا المصحف؟ المصحف. الله يحفظك. تفضل أعد مرة ثانية الآية هذه. فأخذناه وجنوده، وانتبه للذال، عندنا ذال ساكنة في موضعين، فأخذناه فنبذناه، انتبه لا تقلقل الذال منك، لا تقول فأخذناه فنبذناه فأخذناه فنبذناهم. تفضل. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. بارك الله فيك حسن. أنا ودي أسألك سؤال، أنت ما شاء الله قراءتك جدا ممتازة وأنت عندك يعني تلذذ بالقراءة وأنت تقرأ، كم تحفظ يا شيخ حسن؟ ثلاثة أجزاء بس يا شيخ حسن. واحد مثل قراءة جميلة زي هذه يحفظ ثلاثة أجزاء؟ ما حاولت تحفظ؟ إلا حاول. يلا اجتهد اجتهد يا شيخ حسن. كم عمرك؟ 18. هذا يعني من السن الذهبي للحفظ، الله يحفظك إن شاء الله ما تكمل 20 إلا وأنت خاتم بإذن الله يا حسن. اللهم أمين. جزاك الله خير وبارك الله. شكرا شكرا, شكرا لحسن من القنفذة. يبدو ترقيق في فرعون ما أتى بها بشكل جيد. صحيح. نعم ما اسمح بوقف كثيرا. يسمع حسن يسمع الحلقة مرة ثانية ويشوف التنبيه ويدرب نفسه عليها. طيب. معنا جواهر من جازان، تفضل يا جواهر. السلام عليكم ورحمة وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله جواهر. تفضل استعيذي بالله واقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. حجارة من طين. تفضل. لنرسل عليهم حجارة من طين مكومة عند ربك للمسرفين. للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آيات وتركنا فيها آيات للذين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. انتبه للحركات يا جماعه. للذين يخافون العذاب الأليم. تفتح الباء. للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون. وفي موسى. وفي موسى إيش؟ وفي موسى يا جواهر. وفي موسى إذا ولا إذ أرسلناه. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. الله يرضى عليك يا جواهر. كم عمرك يا جواهر؟ الله يحفظك. 11 سنة. الله ما شاء الله عليك. أنت بالنسبة لعمرك قراءتك ممتازة ممتازة ممتازة. الله يبارك في عمرك يا جواهر ويجعلك من أهل القرآن. لكن اسمعي كثير جواهر. وين تدرسين؟ في مدرسة تحفيظ يا جواهر ولا في مدرسة عادية؟ لا ما أشترك في مدرسة. ولا في دار ولا شيء؟ ها؟ ولا في دار تحفيظ؟ ما عندك دار تحفيظ؟ لا ما أروح التحفيظ. طب وين تعلمت القراءة الحلوة هذه؟ نعم الصوت يروح. طيب جزاها الله خير جواهر. ممتازة ممتازة يا جواهر. شكرا لك جواهر من جازان. الآن الاتصال التالي معنا عبد الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي عبد الله. تفضل استعد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وضح القلقل يا شيخ عبد الله. فما وجدنا القلقل بصوتك الجميل هذا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. آخر آية شيخ عبد الله قرأتك ما شاء الله جميلة. آخر آية مرة ثانية بين القلقلة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. الله يرضى عليك ويبارك فيك. قراءة القراءة مريحة للقلب. الله يتقبل منك يا الله. إمام مسجد عبد الله أنت؟ لا والله. ولا رمضان؟ إلا يتصلي التراويح يعني في رمضان فقط. إي نعم. الله ينفعك. الله ينفعك. قراءة جميلة ما شاء الله. خاتم يا شيخ عبد الله؟ سام. خاتم القرآن كاملا؟ اي نعم. الله ينفع بك ويزيدك من فضله. والله قرأت إجازة على أحد مشايخ شيء؟ لا والله. لا اقرأ اقرأ ستستفيد أشياء جديدة وجميلة. والقرآن كلما تقرأ أكثر وتتعلم أكثر ستجد أن ما انتهى التعليم. ستفتح لك مجالات أفضل من الإتقان. الله يرفع قدرك يا عبد الله. جزاك الله. شكرا لعبد الله من الرياض. معنا الاتصال التالي زينة من الجوف. السلام عليكم يا زينة. وعليكم السلام ورحمة الله. زينة حط السبيكر مكبر الصوت؟ لا لا لا أبدا. طيب تفضل استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفين قال قال فما خطبكم أيها المرسلين؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. الله يرضى عليك يا زينة ويبارك فيك ويتقبل منك على هذه القراءة الطيبة المباركة وجعل في ميزان حسناتك. شكرا لك. شكرا لزينة من الجوف. معنا الآن فاطمة من أبها. تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فنبذناهم دون قلقلة في الذال فنبذناهم في اليم مرة ثانية فنبذناهم في اليم شوف الذال كأن فيها قلقلة خفيفة منك يا فاطمة أبدا خلي اللسان في مخرج الذال لا يتحرك فنبذناهم فنبذناهم في اليم فنبذناهم لاحظتي الفرق عندك فرقلة خفيفة صح ولا ما صح فنبذناهم طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ثابت ما تحرك اللسان بسرعة لو حركتيه بسرعة من مكانه يحدث قلقلة مباشرة فنبذناهم في اليم فنبذناهم في اليم الله يحفظك يا فاطمة فاطمة عندك وفي موسى إذ وتركنا فيها آية لاحظ الآية هذه وحتى ثاني آية قالوا إنا أرسلنا هذا اسم مد منفصل احنا دائما نمد أربع حركات أحيانا يطلع منك حركتين وأحيانا يطلع منك أربعة قدر الاستطاعة إذا وجدت مثل هذه المدود خلها كلها ثابتة كلها أربع حركات الله يحفظك يا فاطمة شكرا الله يحفظك شكرا لفاطمة من أبها بارك الله فيك معنا الآن عمار من القصيم السلام عليكم يا عمار عليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا تفضل الله يجزاك خير تفضل آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مبين. الله يبارك يا عمار ويبارك فيك يا عمار. شكرا يا عمار. يا عمار أنت تحفظ شيء من القرآن يا عمار ولا ما تحفظ؟ أحفظ الحمد لله. كم؟ 13 جزء. الله يبارك. ومستمر الآن؟ إيه نعم. يعني ما توقفت؟ لا الحمد لله. ما شاء الله جيد ما شاء الله. قراءتك إن شاء الله ستتحسن كلما تحفظ أكثر وتراجع أكثر وتسمع أكثر ستتحسن قراءتك. عندك شيء خفيف جدا جدا لكن قراءتك ممتازة. الله يرفع قدرك عمار. الله يبارك. شكرا لعمار بارك الله فيك. معنا المشاركة التالية أم عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله أم عبد العزيز. أهلا وسهلا. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال فما خطبكم يا عبد العزيز؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. الله يحفظك يا أم عبد العزيز. الله يبارك يا أم طيبة. فيك تفضل. الله يجزاك خير إن شاء الله. شكرا لك يا أم عبد العزيز من الرياض. الاتصال التالي معنا ماجد من رجال المع. السلام عليكم يا ماجد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله تفضل. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا ماجد. كرمان. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ لحظة يا ماجد. قالوا ماجد. يا ماجد. وصلنا إلى قوم مجرمين. يا ماجد. نعم. الله يرفع قدرك. حاول تسمعنا من الهاتف. عفوا. ماجد شغل الراديو أنت؟ لا. لأن في صدى شوي لو تطفيه. وتسمع الشيخ إذا نداك حتى تستفيد ونستفيد حنا كذلك. تفضل شيخ صالح. بارك الله فيك. أعد مرة ثانية يا ماجد. أنت قرأ من المصحف يا ماجد أو من حفظك؟ لا من حفظي. من الحفظة؟ أي نعم. ليش المصحف مو قريب منك من المصحف؟ إيش؟ المصحف مو قريب منك المصحف ولا بعيد؟ عندي مصحف الحين. طيب ممتاز. إذا انتبه لبعض التنبيهات في التشكيل. قال فما خطبكم ضم الباء. قال فما خطبكم أيها المرسلين؟ أيها المرسلون. أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فأخرجنا من كان فيها. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. العذاب الأليم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحرا أو مجنون. انتبه الآية هذه. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فتولى بركنه وقال ساحرا أو مجنون. عندنا تم تنبيهين في الآية هذه يا ماجد. فتولى تنبيهين في تنبيهين انتبه لهم جيدا. فتولى بركنه الباء مكسورة بعدها الضم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. انتبه. فأخذناه وجنوده. يعني الدال مفتوحة. وجنوده. نعم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. في اليم وهو مليم. فأخذناه وجنوده. ما شاء الله عليك مجد. يلا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. ماجد أنت جزاك الله خير. واضح أنك بتحفظ من مع نفسك يعني بدون شيخ ولا شيء صحيح؟ الله يبارك في أحد تقرأ عليه أول شيخ يا ماجد قبل ما تحفظ ولا بتحفظ لوحدك مع نفسك؟ أحفظ أجزاء متفرقة. لا يعني بدون ما تقرأ لأحد نظر أو قبل الحفظ ولا؟ والله أتمنى ذلك. بس أنت بتحفظ بدون ما تقرأ لأحد صحيح؟ تقرأ على أحد ولا ما تقرأ على أحد؟ لا ما عندي أحد. أيوة الله يكتب أجرك يا ماجد وبارك فيك لأن إن شاء الله الله يحفظك. ماجد عرفت المشكلة أنك تقرأ مع نفسك؟ أنا مشكلتي أمي فما عندي ما درست وتعلمت كذا الحمد لله. يعني تسمع شريط ولا تسمع ولا تقرأ بس بدون ما تسمع شيء؟ أسمع من الراديو من الجوال. لكن ما تقرأ ما عندك قراءة وكتابة؟ نعم. ما تقرأ ولا تكتب؟ خفيف. الله يكتب أجرك. ما عندي أميز تجويد. جزاك الله خير يا ماجد وبارك. شكرا على اجتهادك. صلى الله يسلمك ويفتح يفتح عليك ويبارك فيك. انشفعت منكم والله جزاكم خير. الله يبارك فيك وتستفيد أكثر إن شاء الله يا ماجد. إن شاء الله. الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران بمشيئة الله. شكرا لماجد من رجال المع. المشاركة الأخيرة معنا أم أحمد ومعها فجر من تبوك. السلام عليكم محمد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد تفضل استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا أرسلناهم إلى قوم قالوا وما خطبكم أيهم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلناهم إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنودهم فنبذناهم تقرأين من حفظك يا محمد صحيح ولا من المصحف؟ أيوة لا أنا أقرأ من الكتاب اللي أنا أقرأ على القلم. الله يحفظك الله يفيد. فنبذناهم في اليم وهو مريم الله يرضى عليك يا أم أحمد وبارك فيك. شكرا. الحمد لله أنا في الجزر السابع دعولي يا شيخ. الله يفتح عليك وبارك فيك. خذ بنتي معك. الختام هذه الحلقة سيكون مع فجر. تفضل يا فجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فجر ما شاء الله يعني مخارجك فصيحة وقراءتك جيدة وعندك انطلاق طيب في القراءة وثقة بس أحكام التجويد أنت ما درست تجويد يا فجر؟ هلا؟ ما درست أحكام التجويد؟ ما أسمعك شيخ. أحكام التجويد يا فجر تدرسينها؟ والله حاليا إن شاء الله هذا مشروعي القادم. الله يفتح عليك قراءتك جميلة يعني لا ينقصها إلا شيء خفيف جدا الله يزيدك من فضله يا فجر. اللهم آمين. شكرا يا شيخ ودعونا الله يحفظكم ويحفظه. الله يوفقك يا فجر. شكرا لك وللوالدة أم أحمد من تبوك. كانت هذه المشاركة الأخيرة معنا في حلقتنا هذه. الآن نتوقف مستمعينا الكرام لنستمع إلى سؤال هذه الحلقة ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى عن فرعون: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فما المقصود بقوله فتولى بركنه؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى عن فرعون: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فما المقصود بقوله فتولى بركنه؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. المقصود بقوله فتولى بركنه ورد في تفسير الآيات وقد أذيع في بداية الحلقة. من فاته الاستماع للتفسير بإمكانك أن تعود إلى أحد كتب التفسير للاطلاع على معنى هذه الآية أو الكلمة فتولى بركنه. وبعودتك إلى كتب التفسير وقراءة المعنى ثق بأنها سترسخ في ذهنك، وكلما مرت بك هذه الآية سواء كنت تقرأها أو حتى تستمع إلى الإمام يقرأ بها في إحدى الصلوات فإن معناها سيرد إلى ذهنك وسيكون تدبرك للآية مختلفا عما كان عليه من قبل، لأن فهم المعاني يساعد على التدبر والتأمل. إذا نسعدنا بمشاركتكم في الإجابة عن هذا السؤال المقصود بقوله فتولى بركنه. الذي فاز معنا في حلقة الأسبوع الماضي هو رامي بن ناصر العوفي من المدينة المنورة. مبارك لك يا رامي بن ناصر العوفي من المدينة المنورة، فزت معنا بمسابقة المستمعين، ويتم التواصل معك إن شاء الله من قبل جمعية مكنون لتسليمك الجائزة. بقي أن نعرف الفائز في مسابقة المتصلين، وهي جائزة تمنح لأكثر المشاركين معنا في الحلقة استجابة لتوجيهات الشيخ وتصحيحا لأخطائه. تفضل شيخ صابر. بارك الله فيكم. اليوم والله كان ما شاء الله كان عدة مشاركين يستحقون المكافأة، لكن أعتقد المشارك ماجد من رجال ألمع كان هو الفائز معنا في هذا اليوم. ماجد من رجال ألمع إذن يفوز بجهاز القلم القارئ الذي يساعد على التعلم، وكما ذكرت فإن هذه الجائزة تمنح لأكثر المتصلين استفادة وتعلما، فإن شاء الله ماجد تستفيد من هذا الجهاز ويساعدك على التلاوة الصحيحة. بعد فاصل نعود للقاء الحلقة، فابقوا معنا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، دشنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون بموافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حملة بعنوان هديتك من مكة لإهداء من تحب أجمل هدية في أعظم مكان. وهذه الحملة طبعا انطلقت مؤخرا وسبق لنا في البرنامج أن تحدثنا عنها، وسنواصل متابعة الجديد في هذه الحملة. معنا الأستاذ حسن بن علي هزازي رئيس قسم التسويق بجمعية مكنون. السلام عليكم أستاذ حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا. منذ آخر مرة تحدثنا عن هذا المشروع وكنا قد وعدنا المستمعين بالعودة إلى مثل هذا اللقاء لنقف على آخر أخبار التواصل وكذلك مستجدات هذا المشروع، مشروع هديتك من مكة. فما الجديد لديك أستاذ حسن؟ حياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين والمستمعات. أبغى إذاعتنا المباركة إذاعة القرآن. طبعا سبحانه وتعالى حملت هديتك من مكة يعني لاقت رواج كبير بفضل سبحانه وتعالى عبر أبناء هذا المجتمع المعطاء. اللهم لك الحمد، يعني وصلنا كثير من الاتصالات وكثير من الناس طلبوا، هم تبرعوا في الأصل ثم حولوا هذا التبرع إلى أهداء، يعني منهم من أهدى التبرع إلى والده إلى والدته، منهم من أهدى إلى زوجته، بعض الأخوات إلى زوجها، إلى ابنه، إلى صديق. يعني بل بعضهم حتى أهدى إلى معلمة، يعني بعضهم أهدى إلى أسرته كاملة، إلى أصدقائه في الاستراحة. ف يعني قد يكون الميزة في المشروع أنك أنت أيها المتبرع أنت من تحكم بطريقة هديتك، ونحن بدورنا نوصل هذه الهدية لمن تحب. فاللهم لك الحمد. يعني ولا زلنا طبعا، يعني طبعا من أبرز الأشياء التي أثرت قد تكون في الناس أنك تتبرع وتوصلك وتوصل الهدية لمن تحب، تبرع وأجر، يعني هدية يبقى أثرها ويعظم أجرها. فاللهم لك الحمد، يعني لا قتواج ولا زلنا نطمح بالمزيد والمزيد. جميل أستاذ حسن، قبل أريد أن طبعا أقف معك ونختار واحدة من هذه المواقف التي وردت إليكم، لكن قبل ذلك أريد أن أذكر المستمعين أو من لم يتابع معنا المداخلات السابقة باختصار فكرة المشروع. صحيح جميل. المشروع هو أنت باختصار أن تتبرع لجمعية مكنون، والتبرع بالأخص لوقف القرآن في مكة، ونحن بدورنا في الجمعية نوصل هذا التبرع أو نحول هذا التبرع إلى هدية، إما أن تكون درع وإما أن تكون شهادة. الشهادة إما أن تكون مطبوعة وإما أن تصله عبر الجوال، تصل المهدى إليه. ونحن بدورنا كما أسلفت نوصل هذا الدرع أو هذه الهدية إلى أي شخص في المملكة وإلى أي مكان في المملكة العربية السعودية. جميل. ذكرت أن التواصل معكم من جميع الأطياف ومن جميع باختلاف الهدايا، المهدى والمهدى إليه، المهدي والمهدى إليه، لكن لو تذكر لنا واحدة من هذه القصص أو المواقف. بصراحة لك حد عن القصص كثيرة ومعبرة حقيقة أغلبها، لأنه كما تعلمون الهدية يعني أوصى بها الإسلام وحث عليها، كيف لا وهي يعني هدية، يعني تعتبر بهدية أخرى وهدية يعني من نوع آخر وجديدة. حينما إنسان يتبرع ويهدي هذا التبرع إلى شخص، بل يكون هذا التبرع هو وقف. القصة من أحد المتبرعين ومن المنطقة الجنوبية في أحد المحافظات اتصل علينا وطلب تبرع طبعا عن والده ووالدته. طبعا هذا المتبرع كان والده متوفى، نسأل الله تعالى أن يغفر له ويغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. فأرسل فطلب في صياغة الدرع، قال هذه الهدية، طبعا ذكر إلى أمي الغالية، أسأل الله أن يمد في عمرك ويحفظك، أهديك هذا الوقف، ذهب أبي وبقيت أنت لنا. يعني كان عبارات جميلة جدا بصراحة، وكان لها يعني ردة فعل حتى لدى الأخوة، يعني لدينا في مركز الاتصالات استقبال المكالمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. ولا شك وأيضا قصة أخرى، يعني أحد المعلمات أهدت أحد الطالبات هدية. عندها طالبة كانت متفوقة وتقول احترت ماذا أهديها، فهدتها هدية شهادة مطبوعة، يعني كانت يعني جميلة الهدية. كان الهدية هذه أثر عظيم جدا لدى والدي هذه الطالبة. والقصص كثيرة بصراحة، لكن قد يكون الوقت يعني يحصرنا، لكن اللهم لك الحمد، يعني كما أسلفت الناس فيهم خير الكثير جدا، ونحن في جمعية مكنون بفضل الله تعالى، يعني لدينا هذا الوقف العظيم الذي يخدم أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، كلهم يتعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى ويدرسونه بينهم. جميل. يعني هذا يعني خروج عن المألوف. أحيانا جرت العادة مثلا أن الزوج والزوجة الأزواج يتبادلون فيما بينهم هدايا الورود أو الساعة أو جوال أو غيره. جميل أن يخرجون عن المألوف بمثل هذه الهدية. وأريد منك أستاذ حسنا تذكر الآلية لمن يريد التواصل معكم من أجل أن يقوم بإهداء حبيب أو قريب إليه هذه الهدية، هديتك من مكة. أبشر الله يحفظك. الآلية باختصار أن تتبرع لجمعية تحفيظ القرآن بالرياض مكنون، إما عن طريق حساب المباشر أو تتصل بالرقم الذي سأذكرها بعد قليل، والإخوة يطلبون من المتبرع اسمه ورقم جواله، ويطلبون بيانات المهدى له اسمه ورقم جواله، وعنوانه، ونحن في مكنون نوصل التبرع. إذا أراد المتبرع أن نوصله على شكل رسالة واتساب أو رسالة نصية، تصلح البطاقة مصمم بشكل جميل. وإن أراد المتبرع أيضا أن نوصله البطاقة بشكل مطبوع وتسلم له يدويا أو جرع فاخر، أيضا يكون ذلك. ما عليك سوى الاتصال على الرقم، والإخوة متواجدين على مدار 24 ساعة يستقبلون مكالماتكم، ونرحب بذلك ونفرح بها حفظكم الله. الآن سألت الرقم، الإخوة يسجلون الرقم. نعم. 9-2 نعم 0-0-1-1-7-9-9. هذا الرقم هو الرقم المجاني لجمعية مكنون. سأعيدها الآن، اتصل من أي جوال ومن أي هاتف مباشرة نرد عليك. 9-2-0-0-1-1-7-9-9. جميل. لو تذكر لنا أستاذ حسن أيضا القيمة، يعني الواحد الشخص يختار القيمة التي سيتبرع فيها، ولا عندكم قيم محددة؟ طبعا في احنا محددين 4 فئات، والمتبرع أيضا أن يتبرع بأي مبلغ أيا كان. القيمة الأولى أو الباقة الأولى اسمها المتر الوقفي بقيمة 10,800 ريال، والباقة الثانية اسمها القدم الوقفي بقيمة 3,300 ريال، الباقة الثالثة اسمها سهم الإحسان ب500 ريال، طبعا هذه مفتوحة من 500 و1,000 و2,000. الباقة الأخيرة سهم الوفاء ب200 ريال. وكما أسلفت، المتبرع أن يتبرع بأي مبلغ كان، والإخوة يحولونه مباشرة ويستقبلون الصالة ويوصلون هذا التبرع لمن يحب. جميل. يعني يتصل الشخص الذي يريد الإهداء، السلام عليكم جمعية مكنون، أريد المساهمة أو التبرع في مشروع هديتك من مكة، أختار مثلا سهم الإحسان 500 ريال. هذا عنوان الشخص، الشيخ صابر عبد الحكم، هذا اسمه ورقمه وموقع مدينته. بهذا أنا أنتهي، أحول المبلغ للجمعية لحساب الجمعية الرسمي وينتهي هنا دوري. جميل. الأخوة فقط يطلبون صورة من الحوالة فقط، يعني إذا يحول يصوت فقط الحوالة. ممتاز. ورسلها ورسلها الأخوة، الأخوة راح يعني يزودونها برقم جوال واتساب، يرسل الحوالة عن طريق الواتساب مباشرة، الأخوة يوصلون إهداءه لمن يحب. ممتاز. ثم تصل الشهادة أو الدرع للمهدى خلال 5 أيام عمل، يعني غالبا يعني 2 إلى 5 أيام، بس احنا نقول 5 أيام احتياط يعني. طيب، وتعلموني ان الهدية وصلت ولا خلاص؟ انا لا لا لا، نعلمك في حال وصلت وتأكدنا من استلام المهدى الهدية، نبلغك بذلك. جميل. وان كان الهدية التي تريد ارسالها هي بطاقة الكترونية، نرسل لك نسخة من البطاقة الكترونية، نسخة على جوالك ونسخة على جوال المهدى له. جميل. إذا كانت هذه التفاصيل مستمعين الكرام لمشروع هديتك من مكة الذي تطلقه جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون، بموافقة وإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. لمن يريد الاستزادة والتواصل فعلى الرقم 9-2-0-0-1-1-7-9-9 9-2-0-0-1-1-7-9-9. كما ذكر المتر الوقفي 10,800، والقدم 3,300، سهم الإحسان 500، وسهم الوفاء 200 ريال. شكرا للأستاذ حسن بن علي هزازي، رئيس قسم التسويق بجمعية مكنون.